قال فتأذن لي أن أشم منه؟ قال نعم فشم. يقولون انه كان يلطخ شعره وراسه كله يعني يظهر بريق المسك والعنبر وغيره كله كان يظهر منه. نعم. فتناوله فشم ثم قال اتاذن لي ان اعود؟ قال فاستمكن من راسه. الله اكبر. كان طويل الشعر. مسكم شعره هكذا. نعم. ثم قال دون جزء قال فقتلوه. الله اكبر. وفي قصه في عمر بيان ان المنافق المرموس بالنفاق إذا أظهر رفاقه قتل، كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر رفاقه منهم تأليفا للناس، فإنه قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.